بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث شيق هذا اليوم مر علينا بعض منا في قاعدة العطاء. أولا، ما هو المرفوع هنا؟ لاحظوا، نحتاج نستعين اليوم بالسبورة. المرفوع يقول الرواية: وما جعل عليكم، ما جعل يعني أقرب صح؟ شنو هذا المرفوع عندنا؟ هل هو الحكم؟ هل هو وصف يعني الرفع صفة للحكم، أم هو صفة للفعل؟ الحكم يعني يجب تجب الصلاة، هذا مرفوع، أو تجب الصلاة، أو الصلاة الحرجية. يقول المرفوع أننا هنا هو الفعل، يعني الذي يكون حاجيا ليس الحكم، ها؟ وإنما تنفيذ الحكم هو الحاجي. لما نقول هذا حرج عليه، واسمعناها مو معناها أنه نفس الحكم يجب الصلاة هو ذات حرج، وإنما ما تلبث به الآن، يعني إتياني الآن بذلك الحكم يعني فعلي، هذا الفعل الآن يكون حرجي. ولهذا قالوا أن المعيار هنا الشخصي وليس النوعي، معيار الشخص وليس النوعي، لأنه الآن على العمل اللي أقوم به حرج، مو أفضل تشريع هذا الحكم يكون. لاحظوا ترى هذا يكون إلها أثر. فبناء على ذلك يكون المرفوع إنما هو الفعل الحرجي. فالحرج المقصود به هنا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما جعل عليكم فعلا حرجيا بواسطة الوجوب. يعني الوجوب إلى أمر هنا، يعني بواسطة الوجوب ما جعل عليكم فعلا حرجيا. وهذا الكلام ليش يقوله بهالشكل؟ يقول لأنه بعض الأحيان من الأدلة للطالب قد تفهم بأن المرفوع إنما هو الحكم نفس الحكم، أو الحكم نفسه هو المرفوع. يجيب كلام هنا أن المرفوع لا، مو نفس الحكم، مو الحكم نفسه. هنا إنما أخبر عنه بذلك من نوع الواسطة. لما يقول لك مثلا رفع الوجوب، يريد يقول لك أنه بواسطة الوجوب يرفع الحكم، ورفع الفعل الحرجي. وهذا إلى حقيقة، وين يوصلنا؟ يوصلنا إلى أنه ما هي النسبة بين أدلة الأحاديث وأدلة العناوين الأولية. أدلة العناوين الأولية أقيموا القناة. الآن إحنا في حالة حرج صح؟ يا ناس السعيد الآن إحنا في حالة حرج. الصار جاء لا حرج. قالت رفع قامت الصلاة. شنو العلاقة بين هذه وهذه؟ شنو النسبة؟ هل هي حكومة أم تخصيص؟ هذا مقصود. يعني لا حرج حاكمة على هذه أم هات مخصصة؟ ليش؟ لأن كل صلواتك إلا حرجية. يمكن هذا التقصير يمكن أن يكون على الحكومة، لأن الحكومة هذه كانت تقصيرها. أكثر لا الحكومة شنو تقول مثلا؟ الحكومة لسانها لسان تقصير. أيوة ترى. نقول إن هذه الصلاة ليست واجبة. يعني انت تقول او شوف اقنا قبل هو البيت سهيل نقل مقارنة كلامه كلام عن تفكير حتى نقول حكومة او نقول تخطير ثلاث لازم وش نقول لازم شو نقول حكومة او تخطير كل صلاة واجبة لا كلامهم بيقول هالشكل التعريف كلامهم يعني بيقول حكومة أو تخصص نتيجة واحدة هم فقط نتيجة واحدة كلامهم ها النتيجة هي كل صلاة واجبة إلا حرجية كلامهم صار الحكومة والتخصيص إحنا بننتهي لأن تخصص الحكومة حتى خلفية الموضوع على النتيجة واضحة. شو هذا الموضوع؟ شوفوا مشايخنا اللي السؤال اللي سألته عنه شيخنا. الحكومة وش مفادها؟ الحكومة مفادها وجود الطرفين. وأحدهما ناظر للثاني الحكومة. التخصيص مفادها عدم وجود الطرف الثاني الناظر. يعني هذا أدنى دليل. ها دليل اولي العنوان الاولي يعني شوفوا موجود عقد دليل يقول اقيم الصلاه صح لاحظين مفاد الحكومه عقد دليل يقول اقيم الصلاه عندنا دليل ثانيا دليل لا حرج هم موجود بس دليل لا حرج موجود لا حرج لا حرج موجود وهذا هم موجود هل يقول قلوا الظاهره هو قلوا حتى في حال حرج هذا يقول لا قلوا في حال حرج هذا ناظر لهذا فيقول لنا ترى معناه كلا قلوا بس في حال حرج لا قلوا موجود وهذا يقولون دليل العنوان الثانوي إذا كانت الدفنسول تثبت حكومات دليل العنوان الثانوي ناظر لدليل العنوان الأولي أمر في التخصيص في التخصيص من الأصل ما موجود يعني هذا ينفيه مو يفسره معناها انه من الاصل لما جاءنا جاءتنا لا حرج معناها من الاصل ما كان هناك امر للصلاة في حال الحرج اصلا ما موجود تحصل فهو وش يريد يقول اني يريد يقول لي اصلا ما لا يوجد لما جاءتنا لا حرج وما جعل يعني اصلا بل ما مزعول ما موجود هل يكون مخالف هذا التخصيص وانت عاوزين من الله يعني شو اسمه والحال مصطلح مصطلح والحال مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح أم جاءنا ما جعل عليكم ما وما جعل من قبل مجهول كلمة صلى الله عليه وسلم أصبح من أقيم الصلاة في كثير يعني في جميع الأحوال وإلا حتى الأمر لا حرج وإلا لو لم تنظر لحرج لا حرج ما يحتاجون صلى الله عليه وسلم إذا نظر للا حرج صارت كل أدلة لا حرج له إذا هذا المتفق ما بين صلى الله عليه وسلم مثلا لا حرج تقول لمن جاءك لا حرج بينت لنا أن هذه العمومات يعني لا حرج واضح واضح عنوان مخصص يعني واضح لا نقول مخصص ولا حرج نقول واضح عنوان مبتدئ بدليل تطبيق هذا الموجود في الروايات اللي مرت علينا أجل رواية تطبيقات في عندنا بدليل هذه التطبيقات معناها أن لا حرج تتبع مجموعة موارد شكلي معجزة فإذا كان كان صار هو ناظر إلى تلك الأدلة الآن الأولية هذا اللي هي الموجود على الاختراف الموظفين أن يتلقوا في هذا الاختراف هذا أنه في أنه الأحكام الاضطرارية ها هل تستلزم الإعادة؟ هل هذه الحكم من أهل الإجابة أن الحكم ظاهري ها هل يلزم منه الإعادة؟ الحكم الاضطراري هل يلزم منه الإعادة؟ هذا بحث الحكم من أهل الإجابة صح هذا موجود لو انكشف الخلاف فعلا يختلف عن أنا أقول في المجال في الأطوار الجهنة لو تطورت أنا بأنني كنت مضطر لذلك واتضح بعد ذلك أنه ما مضطر إلا قد نتحدى أطراف بسهم في الطرح قدير أن أنا أطلع مضطر وإذا هناك عن بحثنا وهنا مجيب تكون في الفقراء لأنه يقول تجيب يجب القضاء اللي عدد الوقت القضاء خارج الوقت لأنه مضطر لا شاهد الكلام الذي وصلنا هنا إلى القول بأنه تقصير لأن التقصير معناه عدم وجود يعني معناه نفي إزالة إزالة من الأعداد معناها ما كان مجهولا من الأصل أما مفاد الحكومة مجهول ولو على نحو العموم إلا أنه نظر إليه فبس قال إلا أن نقول بأن المرفوع هو الحكم بنفسه لا الفعل الحالي لأن الحكم بنفسه مجهول الفعل الحالي من أصله ما مجهول لاحظين ما موجود فلهذا قال مخصص اما اذا قلنا ان المرفوع وهو خلاف الراي المتقدم المهندس المختار اذا قلنا ان المرفوع هو الحكم بنفسه يقول يقول حكومه لان الحكم مجهول بالبدايه بدليل انه الا في حال الحرج حال الحرج لا انه مجهول فيكون ناظر إليه ويكون حاكم. فإذا قلنا بأن المرفوع صفة الحكم تكون النسبة بينهما شنو؟ أو تكون العلاقة بينهما علاقة شنو؟ حكومة وناظرية. أما إذا كان المرفوع هو هي صفة الفعل صلاة الحالية مو وجود الصلاة في حال الحرج، صلاة الحالية يكون تختلف. والنسبة بينهما عموم وخصوص وشذوذ، والنسبة بينهما عموم وخصوصا ليش يقول فكما انه يمكن تخصيصها الاوليه بادله نفي الحرج يمكن تخصيص ادله نفي الحرج بها. هذا ملخص البحث ولا داعي قراءته. في عندكم نقاش في ما في داعي نقرأه كاملا، هذا الشرح هو وافي بما هو مكتوب، شيء تقرأ النقلكم بعد ذلك تتأمل فيه. بس في عندكم نقاش في هو نظر قراءته هذا قراءة هل تسقط في أي حال من الأحوال فوق النور لا تسقط، يعني قاعدة لا حرج قد تنقل هيئة الصلاة كما هو معلوم من قيام الجلوس إلى الجلوس إلى أن تصل إلى الاستنقاذ. يعني ما الرواية هذه يعني في قاعدة لا حرج تنقل الصلاة إلى حال الإمامة. أيوه شوف، لا شوف شيخنا، أولا إحنا ما نتكلم عن السقوط وإنما نتكلم عن الرفع، هذا واحد. وفرق بين اللسانين، فرق بين اللسانين. يعني اللسان الحرج، الحرج لا يقول أن الصلاة تسقط وإنما يقول اضطرارا ترفع. ولازم نروح نفكر في البديل بدل الجنون، وهذا مو مقال سقوط الصلاة. ولهذا فقهانا أيضا في التفسير، فقهانا ما يقولون أنه سقطت تسقط الصلاة لأدلة نفي الحرج، وإنما يرفع الحكم الحرج. يعني رفع عندنا في المقام، والرفع له بدل في المقام كما هو في الوضوء مثلا، او المسح على الجبيرة. الوضوء بشكل تام من مرفوع ولكن له بدل. فلاحظوا في هذا الصلاة الحرجية مثلا، لما نقول صلاة حرجية يعني شنو صلاة حرجية؟ سقوط الصلاة يعني لا تجب الصلاة من قصد، هذا معنى سقوط الصلاة. اما في الحرج صلاة وش معناها في رفعها؟ في رفعها ما أقدر أصلي وأنا راجع، ها؟ فلا حرج ترفع عن الركوع تقول لي أمه ما سقطت. لاحظ، ما أقدر حتى أمه لا حرج تقول لي بعينك، فما في سقوط في أدلة لا حرج. هذا أولا. وأما ثانيا حتى لو قلنا بهذا الشيء، هذا شأن العمومات، شأن العمومات دائما تأتي بهذا الشكل سواء كانت من جنس الإطلاق أو من جنس العموم. ولهذا احنا دائما نبحث عن مخصصات، لانه ظاهر، اذا ما بطلنا بالمخصص عملنا بالعام، لان ظاهر العام الشمول بالشعار بذلك كان لقوي. وان شنو نقول على العام؟ ها؟ لما يجي يقول لي اقرن جميع العلماء أو أكرم العلماء على أقل ما كلهم بعد. شلون بعدين يقول لي إلا الفستاق، يقول لي شلون أنه قال إلا الفستاق بينما هناك واضحة عموم أقل مكلمين العلماء هذا كانت المخصص، وما سمي مخصص إلا لأن أكو عام، وإلا قم من البداية لو قال لنا أكرم العلماء العدول بس لا احتجنا لكل هذا الكلام. احنا قلنا هذا مخصص لأن واضح من عبارة الدليل الأول العموم والشمول، وهذه كان الأدلة بالذات إذا كانت مخصصات منفصلات منفصلات وما كانت في قرائن مقامية ولا قرائن مقالية. واضح يقول وهذا ذكر على كل حال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني كل واحد مستطيع لهذا شلون الله عندي بعض المستثمرين يقول لك كل آية الأمور فيها واضح. نعم وهذا الشأن العموم أن يكون واضح. فهذا على كل حال طبيعي، على كل حال لازم تصير على كل حال، وإلا ما قلنا عموم أساسا لو ما في لو ما في كلمة على كل حال. نعم جتنا قالت نعم أقول لكم على كل حال هالمورد حتى في حال الضرر حتى في حال الحرج، ولكن أكون أساسا لسانات المقام لا تربط على العمل لا تكون السقوط بالرفع. نعم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين.